الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الشرط العاشر من شروط الاقتداء، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في الشرط الحادي عشر من شروط الاقتداء، وهو الذي سماه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عليه رحمة الله بتبعية المأموم لإمامه. وهذا التعبير قد عدل فيه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عما عبر به النووي رحمه الله، ذلك أن النووي رحمه الله إنما عبر بقوله متابعة المأموم لإمامه، والمتابعة إنما تقتضي فعلا من جانبين كالمقاتلة والمضاربة ونحو ذلك. لذلك آثر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عليه رحمة الله أن يعبر بهذا التعبير، أن يقول تبعية المأموم لإمامه. وهذه التبعية إنما ينتظم الكلام فيها في مقامين، مقام الوجوب ومقام الكمال. أما مقام الكمال فإن كمال المتابعة أن يجري المأموم على أثر الإمام، بحيث يكون ابتداء فعل المأموم متأخرا عن ابتداء فعل الإمام ومتقدما على فراغه منه. يكون فعل المأموم ابتداء فعل المأموم متأخرا عن ابتداء فعل الإمام ومتقدما على فراغه منه. هذا تمام الكلام في مقام الكمال، مقام الكمال في المتابعة أو مقام الكمال في التبعية. أما مقام الوجوب فإن التبعية إنما تحصل بوجود أمور ثلاثة، باجتماع أمور ثلاثة. إذا تخلف أمر من هذه الأمور الثلاثة فإنا قد نحكم بأن الصلاة لا تنعقد أصلا، أو نحكم بأن الصلاة باطلة، أو نحكم بأن الصلاة باطلة. أجيب لك نسخة لأبي شجاع، أجيب لك نسخة لمختصر أبي شجاع لو أنت عايز تنظر فيها، ولا أنت عندك المتن هنا؟ طيب، إذن تبعية المأموم لإمامه إنما تحصل بأمور ثلاثة. إذا تخلف أمر من هذه الأمور الثلاثة فإن قد نحكم بعدم انعقاد الصلاة أصلا، أو نحكم ببطلان الصلاة. أول أمر من هذه الأمور التي يمكن أن تسميها بأركان التبعية كأجزاء التبعية الثلاث أو أعمدة التبعية الثلاث، إذا تخلف أحدها قلنا حكمنا بأن التبعية غير متوافرة. أول هذه الأمور الثلاث إنما هي تأخر جميع تحرم المأموم عن جميع تحرم الإمام، يقينا أو ظنا إذا نوى الائتمام بالإمام حين التحرم، يعني إذا كانت نية الائتمام حين التحرم. فحينما نقول تأخر جميع تحرم المأموم عن جميع تحرم الإمام، هذا القيد يخرج لك ما لو سبق تحرم المأموم تحرم الإمام، فإن صلاته لا تنعقد أصلا في هذه الحالة، لأنه اقتداء بمن ليس في صلاة، لأن الإمام إنما يتبين دخوله في الصلاة بتمام تكبيرة الإحرام عند أصحابنا عليهم رحمة الله. فإذا لم تتم تكبيرة الإحرام للإمام فإنه ليس في الصلاة أصلا. كذلك لو أنه قد قارنه، لو أن المأموم قد قارن إمامه في تكبيرة الإحرام، فإن صلاته لا تنعقد أصلا، لأنه إذا قارنه فقد اقتدى بمن ليس في صلاة أصلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فكبروا، يعني إذا تم تكبير الإمام فكبروا. كذلك هذا الذي قلناه لا يختص بجميع تكبيرة الإحرام، بل لا بد، بل قد يكون قد تقع المقارنة أو السبق في بعض تكبيرة الإحرام. فلو أنه قارن إمامه في بعض تكبيرة الإحرام أو سبقه ببعض تكبيرة الإحرام فإن نحكم بأن الصلاة لا تنعقد في هذه الحالة أصلا. إذن قولنا تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام، هذا القيد يخرج به أربع صور. يخرج به السبق بتكبيرة الإحرام أي بجميعها، أو السبق ببعض تكبيرة الإحرام، أو المقارنة بجميع تكبيرة الإحرام، أو المقارنة ببعض تكبيرة الإحرام. هذه أربع صور تخرج بهذا القيد. قلنا تأخر جميع تكبيرة الإحرام للمأموم عن جميع تكبيرة الإحرام للإمام، أو تأخر جميع تحرم المأموم عن جميع تحرم الإمام. ثم زدنا بعد ذلك قيدا ثانيا فقلنا يقينا أو ظنا، أي يكفي في ذلك الظن ولا يشترط في ذلك اليقين. وهذا القيد يخرج لنا صورة الشك، فلو شك المأموم في تأخر تحرمه عن تحرم الإمام فإنا ننزل الشك في التكبير بمنزلة العلم بعدم التأخر، لأنه كالشك في النية تماما بتمام. فلو شك أثناء التكبير في تأخر تحرمه عن تحرم الإمام حكمنا بأن الصلاة لا تنعقد كذلك. كذلك لو شك بعد التكبير وقبل الفراغ من الصلاة فإن نحكم بأن الصلاة لا تنعقد، ولكن محل ذلك فيما إذا طال زمان الشك أو مضى معه ركن. هذا قيد يرد على هذه المسألة، إنما يكون الشك في النية أثناء التكبير أو بعد التكبير قبل الفراغ من الصلاة مؤديا إلى الحكم بعدم الانعقاد إذا طال زمان الشك أو مضى معه ركن. وهذا قيد ثاني مهم جدا لم يذكره كثير من محقق الأصحاب عليهم رحمة الله، أقصد قولنا أو مضى معه ركن أو مضى مع الشك ركن. هذا نبه عليه الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه الصغير على الإرشاد المسمى بفتح الجواب. إذا شك في التكبير، إذا شك في التحرم في تأخر تحرمه عن تحرم إمامه أثناء التكبير أو بعد التكبير وقبل الفراغ من الصلاة وطال زمان الشك أو مضى معه ركن فإننا نحكم بعدم الانعقاد في هذه الحالة. فخرج بهذا القيد الذي ذكرناه ما لو زال الشك عن قرب، في هذه الحالة لا يؤثر هذا الشك، يكون من قبيل الشك المعفو عنه، يكون من قبيل الشك المعفو عنه. هذا إذا طرأ الشك أثناء الصلاة. أما إذا كان الشك قد طرأ بعد الفراغ من الصلاة فالذي رجحه العلامة الشبرمليسي عليه رحمة الله أنه لا يؤثر على صحة الصلاة إذا تذكر ولو بعد مدة طويلة. يعني إذا شك المرء هل وقع تحرمه قبل تحرم إمامه بعد تحرم إمامه أو قبل تحرم إمامه فإن هذا الشك لا يؤثر إذا تذكر حقيقة الأمر. إذا تذكر أنه قد وقع تحرمه بعد تحرم إمامه، يعني بعد تمام تحرم إمامه، فإن هذا الشك لا يؤثر ولو تذكر، يعني ولو كان تذكره بعد مدة طويلة. لكننا ذكرنا أن قيد عدم البطلان في هذه الحالة إذا تذكر، دل ذلك على أنه إذا لم يتذكر فإن صلاته لا تصح في هذه الحالة، فإن صلاته لا تصح في هذه الحالة. إذن قلنا تأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم إمامه يقينا أو ظنا. وزدنا على ذلك قيدا فقلنا إذا نوى الائتمام بالإمام مع التحرم. هذا يدلك على أنه إذا كانت نية الائتمام غير مقترنة بالتحرم فإن لا نشترط التأخر في هذه الحالة، لأنه قبل الائتمام بالإمام إنما هو خارج عن أحوال القدوة، فلا نلزمه بتأخر عن الإمام، فلا نلزمه بتأخر عن الإمام في هذه الحالة. إذن هذا مقيد بهذين القيدين، يقينا أو ظنا، وإذا نوى الائتمام بالإمام. هذا الذي قلناه تعلم به أن المقارنة الضارة في الصلاة إنما هي المقارنة في تكبيرة الإحرام، أما المقارنة في سائر الأقوال والأفعال التي في الصلاة فلا تؤدي إلى البطلان. تعلم أن المقارنة الوحيدة التي تؤدي إلى البطلان، ونريد بالبطلان هنا ما يشمل عدم الانعقاد، ما يشمل عدم الانعقاد، المقارنة الوحيدة التي تؤدي إلى البطلان أو عدم الانعقاد إنما هو المقارنة في تكبيرة الإحرام. أما المقارنة في سائر الأقوال والأفعال فإنها لا تؤدي إلى البطلان، ولكن قولنا لا تؤدي إلى البطلان ليس معناه أنها لا تؤثر على الصلاة، بل المقارنة في الأقوال والأفعال إنما هي ضارة من حيث فضيلة الجماعة، فإنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة إن كان المقارن عالما عامدا. فشرط تفويت فضيلة الجماعة أن يكون المقارن عالما عامدا. إذن المقارنة الوحيدة التي تؤدي إلى عدم الانعقاد إنما هي المقارنة في تكبيرة الإحرام. وقولنا إن ما سواها من المقارنة لا يضر، أي لا يضر فيما يتعلق بالصحة والضعف، لكن فيما يتعلق بتفويت فضيلة الجماعة فإنها مفوتة، المقارنة في الأقوال والأفعال مفوتة لفضيلة الجماعة. طبعا يستثنى من ذلك التأمين، فإنه الموضع الوحيد الذي يستحب المقارنة فيه، يستحب أن يقارن المأموم إمامه في التأمين. طيب، نحن قلنا شرط تفويت فضيلة الجماعة بالمقارنة أن يكون عالما عامدا، فإن كان غير عالم بضرر المقارنة أو بأنها تفوت فضيلة الجماعة أو بالنهي عن المقارنة فإنها لا تؤثر في هذه الحالة، كما ذكره الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله في الإعاب. كذلك يشترط في الحكم على المقارنة بالكراهة وتفويت فضيلة الجماعة أن يعلم المأموم أنه يستطيع أن يدرك إمامه في الركن الذي يلي. أردنا إخراج صورة هنا، قد تكون المقارنة مطلوبة فيه، يعني مثلا نص الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله على أن المأموم يستحب له أن تتأخر فاتحته عن فاتحة الإمام، لأن المقارنة عند الأصحاب عليهم رحمة الله شاملة للأقوال والأفعال على حد سواء. طيب، إذن يستحب أن تكون فاتحة المأموم متأخرة عن فاتحة الإمام. طيب، إذا كان المأموم يعلم أنه إن تأخرت فاتحته عن فاتحة الإمام فإن هذا يؤدي إلى عدم إدراكه قراءة الفاتحة، كأن كان الإمام لا يترك فرجة بين الفاتحة والسورة، أو كان الإمام يترك السورة، أو كان الإمام يقرأ بعد الفاتحة آية واحدة بحيث إن هذا المأموم لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. في هذه الحالة لا يستحب ترك المقارنة هنا، بل يستحب المقارنة في الفاتحة حينئذ. إذا المقارنة الضارة إنما هي المقارنة في تكبيرة الإحرام فتؤدي إلى عدم الانعقاد، أما المقارنة في سائر الأقوال والأفعال بعد ذلك في الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة حتى ولو في السلام، حتى ولو كان ذلك في السلام. المقارنة فيما سوى تكبيرة الإحرام لا تبطل الصلاة، ولكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه. هذا قيد كذلك، أي أن فضيلة الجماعة لا تفوت كاملة، وإنما تفوت فضيلة الجماعة فيما قارن فيه المقارن، وهذا أيضا يغفل عنه كثير ممن يقرؤون عبارة الأصحاب عليهم رحمة الله. يعني لو أنه قارن إمامه في الركوع فاتت فضيلة الجماعة في الركوع دون سائر أفعال الصلاة، يعني الركوع في صلاة الجماعة إنما يكون ك27 ركوعا من صلاة المنفرد، ففي هذه الحالة هذا الفضل قد فات في عين هذا الركوع، قد فات في هذا الركوع فحسب، ولم يفت في الصلاة كلها. إذن تكون المقارنة مكروهة فيما تكون مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه إن كان عالما عامدا وكان يعلم أنه يمكن أن يدرك الإمام في الركن الذي يلي. طيب، نحن قد أدخلنا السلام في كلامنا، فقلنا المقارنة في السلام كالمقارنة في غيره فيما سوى تكبيرة الإحرام، فيخرج بهذا القيد أيضا السبق في السلام، فإنه لو سبق المأموم إمامه بالسلام عالما عامدا ولم ينوي المفارقة فإن صلاته تبطل. رجل سلم قبل سلام إمامه، إذا كان عالما عامدا ولم ينوي المفارقة مع هذا السلام أو قبله فإن صلاته تبطل في هذه الحالة. فإذا سبق في السلام نقول إن كان عامدا عالما ولم ينوي المفارقة، كل قيد من هذه القيود الثلاثة يخرج صورة. إن كان عامدا يخرج ما إذا كان ساهيا، فإذا كان ساهيا فلا يؤثر سلامه في هذه الحالة، كذلك إن كان جاهلا، كذلك إن والمفارقة قبل السلام. لو أن رجلا أراد أن يسلم قبل إمامه فنوى المفارقة وأكمل صلاته لنفسه، لا يؤثر ذلك على صحة الصلاة، لا يؤثر ذلك على صحة الصلاة. إذن أول أمر يجب أن يتوافر لنحكم بوجود التبعية إنما هو تأخر جميع تحرم المأموم عن جميع تحرم الإمام يقينا أو ظنا. إن والمأموم الائتمام مع التحرم، إن والمأموم الائتمام مع التحرم. قبل أن ننتقل للأمر الذي يليه، قد يقول قائل وما فائدة قولنا إن ثواب الجماعة قد فات في هذه الحالة؟ قول الأصحاب عليهم رحمة الله يفوت ثواب الجماعة لا ينفي صحة الجماعة، لأن هذا إشكال قد عرضه بعض الأصحاب عليهم رحمة الله، قالوا إذا كان ثواب الجماعة قد فات فلما يتابع هذا الرجل إمامه؟ تفويت فضيلة الجماعة هنا لا ينفي صحة الجماعة، بل صحة الجماعة موجودة، ولكن هذا يرفع الإثم. الجماعة حينئذ ما زالت ترفع الإثم على قول من قال بوجوب الجماعة من الأصحاب، وترفع الكراهة على قول من قال بأنها سنة أو قال بأنها فرض كفاية. إذن قولنا فاتت فضيلة الجماعة لا ينفي صحة الجماعة، بل الجماعة صحيحة ولكن ترتفع الكراهة على قول عامة الأصحاب عليهم رحمة الله، وترتفع ويرتفع الإثم عند من قال بالوجوب وهو قول ضعيف غير معتمد. الأمر الثاني الذي ينبغي أو الذي يجب أن يتوافر لنحكم بتبعية المأموم لإمامه، ألا يسبق المأموم إمامه بركنين فعليين متواليين بغير عذر، معذرة، ألا يسبق المأموم إمامه بركنين فعليين متواليين عالما عامدا، عالما عامدا. هذا السبق يصوره الأصحاب عليهم رحمة الله بأن يفرغ الإمام من الركنين والمأموم فيما قبلهما، تصوير السبق، تصوير سبق المأموم لإمامه. وهذا تصوير السبق عموما أن يفرغ المأموم من هذين الركنين والمأموم فيما قبلهما والإمام فيما قبلهما، كأن يركع المأموم سابقا إمامه، إمامه قائم، فيركع المأموم سابقا إمامه ثم يرفع من ركوعه ثم يهم بالسجود. في هذه الحالة قد انتهى المأموم من ركنين، أن يفرغ المأموم من الركنين اللذين هما الركوع والاعتدال في مثالنا هذا والمأموم فيما قبله. طيب ماذا لو كان المأموم متلبسا بالركن الثاني، متلبس بالاعتدال؟ هذا سبق بركن وبعض ركن، هذا سبق بركن وبعض ركن. متى نحكم بالسبق؟ حينما يفرغ من الركنين والإمام فيما قبله، إذا فرغ من الركنين والإمام فيما قبله. إذن قولنا ألا يسبق إمامه بركنين فعليين متواليين عالما عامدا إنما يصور بأن يفرغ المأموم من الركنين والمأموم فيما قبلهما. طيب حينما نقول ألا يسبق إمامه بركنين، هذا الأمر الثاني الذي يشترط لنحكم بالتبعية، ألا يسبق إمامه بركنين، هذا القيد يخرج ما إذا سبق إمامه ببعض ركن، أو سبق إمامه بركن، أو سبق إمامه بركن وبعض ركن. سبق إمامه ببعض ركن كأن كان الإمام قائما فركع المأموم سابقا له، هذا السبق طالما أن المأموم متلبس بالركوع سبق ببعض ركن، لأن تلبسه بالركوع لا يجعلنا نقوله إنه قد سبق بركن، طالما أنه متلبس بالركوع فإننا نقول إنه قد سبق ببعض ركن، فهذا يخرج بقولنا بركنين. كذلك يخرج بقولنا ركنين ما إذا سبق بركن تام، كأن كان الإمام قائما فركع المأموم ثم رفع من الركوع، طالما أن المأموم قد أتم ركن الركوع فهذا سبق بركن، هذا سبق بركن. أو الفرض الثالث الذي يخرج بقولنا ركنين، أو أن يسبق المأموم إمامه بركن وبعض ركن، كأن يركع المأموم سابقا إمامه ثم يعتدل. في هذه الحالة قد أتم ركن الركوع وتلبس بركن الاعتدال، فهذا سبق بركن وبعض ركن، فهذا سبق بركن وبعض ركن. إذن قولنا ركنين يخرج ما إذا سبق المأموم إمامه بركن ببعض ركن أو بركن أو بركن وبعض ركن، هذه أفراد ثلاثة تخرج بقولنا ركنين. كذلك قلنا فعليين ركنين فعليين، هذا القيد يخرج بهما لو سبق المأموم إمامه بركنين قوليين، أو سبق المأموم إمامه بركنين أحدهما قولي والآخر فعلي. سبق المأموم إمامه بركنين قوليين كما لو سبق المأموم إمامه بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبق بركنين قوليين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبق المأموم إمامه بركنين أحدهما قولي والآخر فعلي كما لو سبق المأموم إمامه بالفاتحة والركوع، فاتحة ركن قولي، الركوع ركن فعلي، كأن يكون الإمام واقفا في قيام القراءة لم يقرأ الفاتحة بعد، ومأمومه قد ركع واعتدل من الركوع، في هذه الحالة قد سبقه بالفاتحة التي هي ركن قولي وسبقه بالركوع الذي هو ركن فعلي. إذن قلنا بألا يسبق إمامه بركنين فعليين، بركنين خرج به ثلاثة أفراد، فعليين خرج به فردان، ما لو سبقه بركنين قوليين أو بركنين أحدهما قولي والآخر فعلي، بركنين فعليين متواليين، هذا قيد ثالث في كلامنا يخرج به ما لو سبقه بركنين فعليين ولكنهما غير متواليين، كما لو كان الإمام قائما فركع المأموم سابقا له ثم اعتدل من ركوعه، هذا سبق بركن، ثم أدركه الإمام في الاعتدال ثم سجد مع الإمام ثم رفع المأموم من سجوده قبل أن يرفع الإمام وجلس الجلسة التي بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية، هذا المأموم قد سبق إمامه بركنين، قد سبق إمامه بركن الركوع وسبق إمامه بركن الجلوس بين السجدتين، لكن هذان الركنان ليسا متواليين وإنما فصل بينهما الاعتدال والسجدة الأولى، الاعتدال والسجدة الأولى. إذن قلنا بركنين فعليين متواليين. القيد الرابع في كلامنا عالما عامدا، يعني يشترط أن يكون، يشترط في مسألتنا أن يكون عالما عامدا، فإن كان جاهلا أو كان ساهيا فإنه لا ينطبق على حالتنا تلك، فإنه لا ينطبق على صورتنا تلك. إذن الشرط الأمر الثاني الذي يجب أن يتوافر لنحكم بتبعية الإمام للمأموم لإمامه أن ألا يسبق إمامه، ألا يسبق المأموم إمامه بركنين فعليين متواليين عالما عامدا. إذن هذا القيد الأخير يخرج ما إذا كان جاهلا أو ساهيا، لكن رغم أننا نقول لا يضر ذلك من حيث صحة الصلاة وضعفها، إلا أننا نقول لا يحسب له هذا الذي أتى به، إذا كان قد سبق الإمام بركنين فعليين متواليين لا على جهة العمد أو لا على جهة العلم، فإننا نقول لا يضر ذلك في صحة الصلاة، يعني تصح صلاته، ولكن ليس معنى ذلك أننا نقول له قد حسب لك هذان الركنان، بل هذان الركنان لا يحسبان للمصلي حينئذ، بل يجب عليه أن يعود فيأتي بهذين الركنين، يجب عليه أن يعود فيأتي بهذين الركنين. كذلك نحن حينما قلنا بركنين فعليين أخرجنا بقولنا بركنين ما لو تخلف المأموم، ما لو سبق المأموم إمامه بركنين ببعض ركن أو بركن وبعض ركن أو بركن تام، إخراجنا لهذه الصور لا يعني حلها، وإنما السبق بذلك محرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار، أن يقلب الله رأسه رأس حمار. المقارنة مكروهة والسبق المقارنة في غير التحرم مكروهة، والسبق في والسبق بركنين فعليين أو بأقل، السبق ببعض ركن أو بركن أو بركن أو بعض ركن محرم. التخلف ببعض ركن أو بركن أو بركن وبعض ركن مكروه. يبقى السبق بركن أو بركن وبعض ركن محرم، التخلف بركن أو بعض ركن مكروه. إذن هذان الأمران الأولان اللذان يجب أن يتوافر في تبعية المأموم لإمامه، إذن يبقى معنا الأمر الثالث. الرواق الشافعي، علوم صناعة الفقيه. الأمر الثالث الذي يتعلق بتبعية المأموم لإمامه، ألا يتخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين متواليين لغير عذر. فقولنا بركنين فعليين متواليين هذا نصوره على النحو الذي صورناه في السبق. فإذا أردنا أن نصور هذه المسألة فإن نصورها على النحو الذي سبق في السبق، بأن يفرغ الإمام من الركنين والمأموم فيما قبلهما، بأن يركع الإمام ويعتدل من ركوعه ثم يهم بالسجود، والمأموم بعد قائم، هذا تخلف بركنين فعليين متواليين. فقولنا بركنين هذا قيد يخرج ما إذا تخلف المأموم ببعض ركن أو بركن أو بركن وبعض ركن، ببعض ركن كما لو ركع المأموم كما لو ركع الإمام والمأموم بعد قائم، فهذا تخلف ببعض ركن، أو تخلف بركن وبعض ركن، أو تخلف بركن تام كما لو ركع الإمام واعتدل من ركوعه والمأموم بعد قائم، هذا تخلف بركن تام. أو أن يتخلف المأموم عن إمامه بركن وبعض ركن كما لو ركع الإمام واعتدل من ركوعه، فهذا تخلف بركن وبعض ركن. قولنا فعليين هذا قيد يخرج لك ما لو تخلف المأموم عن إمامه بركنين قوليين كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بركنين أحدهما قولي والآخر فعلي، هذا تخلف، هذا خارج بقولنا فعليين. تخلف بركنين أحدهما قولي والآخر فعلي كالفاتحة والركوع. وقولنا متواليين يخرج ما لو تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين غير متواليين، كأن يركع الإمام والمأموم بعد قائم ثم يعتدل الإمام من ركوعه والمأموم بعد قائم، ثم يدرك المأموم إمامه في الاعتدال ثم يسجد مع الإمام، ثم يرفع الإمام رأسه من السجود ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية والمأموم بعد في السجدة الأولى، هذا تخلف بركنين فعليين ولكنهما غير متواليين، فلا يدخل في البطلان حينئذ. قلنا ألا يتخلف عن إمامه بركنين فعليين متواليين لغير عذر، لغير عذر كما لو تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين متواليين لقراءة السورة التي بعد الفاتحة، هنا يتخلف للسنة، يترك فرض المتابعة للسنة، أو تخلف لتسبيحات الركوع أو تسبيحات السجود، هذا تخلف عن الفرض للسنة، أو ترك فاتحة الكتاب عمدا فتخلف لقراءتها، هذا تخلف بغير عذر، هذا تخلف بغير عذر. فخرج بقولنا تخلف بغير عذر ما لو تخلف بعذر، ما لو تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين متواليين ولكن كان تخلفه لعذر، كما لو كان المأموم بطيء القراءة أو كان الإمام سريع القراءة وتخلف المأموم لقراءة الفاتحة، أو شك المأموم في قراءته للفاتحة قبل ركوعه، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يتخلف عن الإمام ليأتي بقراءة الفاتحة. ولاحظ أننا قيدنا ذلك بقولنا قبل ركوعه، يعني قبل ركوعه هو، أما إذا شك بعد ركوعه فلا يجوز له التخلف، هذا لا يجوز له التخلف. هذه فائدة جديدة عن الفائدة التي ضاع. إذا تخلف بعد إذا شك بعد ركوعه، مش قلت شك؟ إذا شك بعد ركوعه فلا يجوز له التخلف، بل يسقط هذه الركعة، يسقط هذه الركعة لفقدانها الفاتحة، ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. إذن هذه الأمثلة إنما هي أمثلة على العذر الذي يجوز له أن يتخلف بركنين فعليين متواليين. لكننا حينما نعذره لا نطلق له جواز التخلف، وإلا خرج عن الاقتداء، وإنما نقول يجوز له أن يتخلف لعذر ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. فإن سبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة أوجبنا عليه أحد أمرين: إما أن يفارق الإمام ويتم صلاته لنفسه، يعني يجري على صلاة نفسه، أو أن يوافق الإمام، وفي هذه الحالة إنما يوافق الإمام في الحال الذي هو فيه، يعني يترك حال نفسه ويوافق الإمام في الحال الذي هو فيه. إذا فعل أحد هذين الأمرين نجا من البطلان، أما إذا ترك الأمرين فقد بطلت صلاته. أما إذا ترك الأمرين فقد بطلت صلاته. طيب، إذا وافق الإمام لا يعني ذلك أنه ليس عليه شيء. إذا وافق الإمام فإنه يسقط هذه الركعة ويأتي بركعة بعد سلام إمامه، ويأتي بركعة بعد سلام إمامه. هذا الذي قلناه كله إنما هو في الموافق، أما المسبوق فإن له أحكاما تتعلق به تختلف عن أحكام الموافق. المسبوق هو من لم يدرك مع الإمام قدرا يسع الفاتحة، وهذا التعريف أدق من قول القائلين ما من لم يدرك التحرم مع الإمام، ذلك أن المرء قد لا يدرك التحرم مع الإمام ولا نحكم عليه بأنه مسبوق، قد لا يدرك التحرم مع الإمام ولكنه قد أدرك قدرا يسع الفاتحة من الأولى أو غيرها، ففي هذه الحالة لا نحكم عليه بأنه مسبوق، وإنما ضابط المسبوق من لم يدرك مع الإمام من الأولى أو غيرها قدرا يسع الفاتحة، من لم يدرك مع الإمام من الأولى أو غيرها قدرا يسع الفاتحة. هذا نفرق فيه بينما إذا اشتغل بسنة قبل الفاتحة أو لا، إذا ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة نفرق في حاله بينما إذا اشتغل بسنة قبل الفاتحة أو لا. فإن كان قد اشتغل بسنة قبل الفاتحة فإن واجبه التخلف، وإن كان لم يشتغل بسنة قبل الفاتحة فإن واجبه الركوع مع إمامه، وفي كل تفصيل. إذا كان هذا المسبوق قد اشتغل بسنة قبل الفاتحة فإن واجبه التخلف. طيب، هل يتخلف ليقرأ كامل الفاتحة؟ لا يقرأ كامل الفاتحة، وإنما يقرأ قدر السنة المشتغل بها من الفاتحة، إنما يقرأ قدر السنة المشتغل بها من الفاتحة، لأن هذا إنما هو حق الفاتحة وقد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يتخلف لقراءة كامل الفاتحة، وإنما يتخلف لقراءة قدر السنة المشتغل بها من الفاتحة. فإذا كان قد تخلف بالتعوذ قرأ قدره من الفاتحة، وإذا كان قد تخلف بالافتتاح قرأ قدره من الفاتحة. فإذا تخلف فقرأ قدر السنة المشتغل بها من الفاتحة فله بعد ذلك ثلاثة أحوال: إما أن يدرك، إما أن يفرغ من قراءة هذا القدر الواجب ويدرك إمامه مطمئنا معه في الركوع، ففي هذه الحالة قد تمت ركعته ولا إشكال، وإما أن يفرغ من هذا القدر الواجب عليه ويدرك إمامه في الاعتدال، ففي هذه الحالة قد فاته الركوع، ومن ثم قد فاتته هذه الركعة فلا يركع مع إمامه حينئذ، لأن هذا الركوع غير محسوب له، ويأتي بركعة بعد سلام الإمام، يعني صحت صلاته وفاتته هذه الركعة. الحالة الثالثة: ألا يفرغ وقد صار الإمام قد أراد أن يهوي إلى السجود، في هذه الحالة يجب عليه أن يفارق الإمام، في هذه الحالة يجب عليه أن يفارق الإمام، لأن هذا هو السبيل الوحيد الذي يصحح به الذي يصحح به صلاته. طيب نحن قلنا هذا الرجل واجبه التخلف، هذا الرجل المسبوق الذي ركع قبل أن يتم، الذي ركع إمامه الفاتحة قبل أن يتمها، هذا واجبه التخلف. طيب ماذا لو لم يسمع بهذا الذي قلنا ولم يتخلف، لم يتخلف لقراءة قدر السنة المشتغل بها من الفاتحة وركع مع إمامه، يعني أراد أن يركع مع إمامه وأن يترك ما بقي عليه من الفاتحة، في هذه الحالة تبطل صلاته إن كان عالما عامدا. في هذه الحالة تبطل صلاته إن كان عالما عامدا. تلاحظون أن أصحابنا عليهم رحمة الله يزيدون هذا القيد كثيرا في دقائق الفقه، لأن العوام في هذه المسائل الخفيات معذورون، فإذا كان المرء جاهلا أو ناسيا فإنهم يعذرونه في ذلك. فالحاصل أن هذا المسبوق إذا لم يتخلف لقراءة الواجب عليه من الفاتحة فإن صلاته تبطل إن كان عالما عامدا، فإن كان جاهلا بذلك ونحوه فإن صلاته صحيحة في هذه الحالة، ولكن قد فاتته هذه الركعة، ويجب عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، يجب عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. أما إذا كان هذا المسبوق لم يشتغل بسنة قبل الفاتحة فإن واجبه في هذه الحالة الركوع، فإذا ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة أو قبل أن يقرأ الفاتحة أصلا فإنه يوافق إمامه في ذلك ويركع معه. فإذا خالف هذا الذي قلنا فلم يركع مع الإمام حتى فاته الركوع فاتته الركعة. أما إذا كان تخلفه قد أوصله إلى أن هوى الإمام أو إلى أن هم الإمام بالهوج للسجود فإن صلاته تبطل في هذه الحالة، فإن صلاته تبطل في هذه الحالة. وبهذا يكون الكلام قد تم عن الشرط الحادي عشر من شروط الاقتداء، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في الشرط الثاني عشر من شروط الاقتداء، وهو توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم، وهي آخر محاضرة إن شاء الله في باب صلاة الجماعة، وبعدها نشرع في باب صلاة المسافر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.